جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثها أخونا تركي أحمد عبد الكريم دانا من الرياض. أخونا بعث لمسألة مجموعة كتب عليها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله النساء. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: دخلت انا وفاطمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك ابي وامي يا رسول الله، ما الذي يبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، ليتك اسري بي الى السماء، رايت نساء من امتي في عذاب شديد، فانكرت سنهن لما رايت من شده عذابهن، رايت امراه معلقه بشعرها يجري دماء راسها، ورايت امراه معلقه بلسانها والحميم يصب بحلقها، ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد سدت رجلها إلى يديها وقد شلت عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خفاء في تابوت من نار يخرج دماء نفسها من نفسها. ويستمر هذا الشيخ في هذه الاشياء ويسال عن صحه ما في هذا المنشور. هذا من الموضوعات كذا الكذابون ولا صحه عن علي ولا عن غير علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.